بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات في الحلقة الأولى. وهذه مراجعة وضبط وتدقيق لما سبق نشره من الحلقة الماضية، لما اعترى ذلك من خلل فني أو خلل أثناء ترتيب عرض هذه السور. فهذه هي الحلقة الأولى في سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات. سورة الصافات من القرآن المكي، آياتها 182 آية، ترتيبها في القرآن 37. ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالتخفيف، وكان يأمهم بالصافات. فالتخفيف أمر نسبي، من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا راغبين في الخيرات، فكانت قراءته بالصافات تخفيفا في حقهم، فينبغي أن يعتبر هذا الجانب. فالتخفيف في كل قوم على حسب حالتهم وإطاقتهم. فضل سورة الصافات، نقول ابتداء الفضائل لا تثبت إلا بتوقيف. ليس لأحد أن يثبت لسورة بعينها أو لأمر بعينه فضلا إلا إذا ثبت بذلك الوحي المعصوم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم عامة خير كله وفضل كله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فما أعظم هذا الأجر وما أجزل هذا الثواب، والمحروم من حرمه. هذه السورة تبدأ بالقسم، أقسم الله جل جلاله بالصافات، أقسم الله جل جلاله بالصافات، وهم الملائكة الذين يصفون عند ربهم جل جلاله، الذين يصفون عند الله. الملائكة بأجسامها الكبيرة بأعدادها الكثيرة تقف مصطفة منتظمة خاشعة لله تعالى، تفعل ما يأمرها ربها به وتطيعه في ذلك. وفي الحديث فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء. والصافات صفا، بدأت السورة بالقسم لله سبحانه أن يقسم بما شاء على ما شاء. لقد أقسم بذاته المقدسة فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم بالقرآن الكريم ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أقسم بكثير من مخلوقاته كما قال جل من قائل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى آخر الأقسام، وهي 11 قسما في هذه السورة. أو كما قال جل من قائل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أو كقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أو كقوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قد يأتي القسم على هيئة نفي القسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. نعم، أقسم الله جل جلاله في هذه السورة في مطلعها بالصافات بالملائكة التي تصف عند ربها سبحانه وتعالى خاشعة خاضعة قانتة مقبتة، وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم عباد مكرمون لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يفترون، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله جعل الملائكة رسلا بينه وبين خلقه. الملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض، وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه ثم سبحانا يليق به. فالملائكة منهم رسل كسر، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. من أنكر وجودهم أو عادى أحدا من الملائكة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الموكل بالوحي من الملائكة هو جبريل عليه السلام، هو الروح الأمين، هو روح القدس، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الأصل الذي ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، قد يأتي بالوحي أحيانا غير جبريل وهذا قليل. روى مسلم في صحيحه بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. من الملائكة المؤكد بالقطر المطر وهو ميكائيل، بالنفخ في الصور إسرافيل، بقبض الأرواح ملك الموت، وسمى في الروايات الإسرائيلية عزرائيل، ولم يثبت لفظ عزرائيل في سنة صحيحة، بل هو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. منهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. منهم الملائكة الموكلون بفتنة القبر، منكر ونكير. الموكلون بالجنة، خزنة الجنة، ومقدمهم رضوان عليه السلام. خزنة النار، ومقدمهم مالك عليه السلام. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الإيمان بالملائكة يقتضي الإقرار الجازم بوجودهم، والإيمان بأسماء من علمنا أسماءه منهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وغيرهم. والإيمان بأوصاف من قص الله علينا وصفه، أو قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه، كما جاء في وصف جبريل أن له 600 جناح قد سد الأفق أي قد ملأ السماء. والإيمان بأعمال من علمنا عمله منهم، فجبريل بالوحي، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وميكائيل بالمطر، ومالك بالنار، وهكذا. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب تسوقه. وفي الباب عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء، إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه، قالوا الله على ما نقول وكيل. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، فقال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، أي كيف يصبح ولدها أنثى أو ولدها ذكرا. فقال يلتقي الماءان، فإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثت بإذن الله، وإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله. قالوا صدقت، أي إن سبق مني الرجل مني المرأة أتيا بولد ذكر بإذن الله، وإن سبق مني المرأة مني الرجل إن عقد الولد منهما أنثى بإذن الله. فقالوا فأخبرنا عن الرعد، فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيديه أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمره الله عز وجل. وقيل إن الزاجرات آيات القرآن التي تزجر عما نهى الله عنه في كتابه، فكل الآيات النهي عن المحرمات والفواحش والشرك والخطايا والذنوب والمعاصي هي من الزاجرات تزجر عباد الله عما نهاهم عنه الله جل جلاله. فالتاليات ذكرى، الملائكة تأتي بالكتاب من عند الله إلى الناس، تأتي بالقرآن من عند الله إلى الناس، كما قال تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. الملائكة تنزل بأمر الله سبحانه على الرسل، تفرق به بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إنهم خالفوا أمره. ما رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إلهكم لواحد. فهذا هو المقسم عليه، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. توحيد الله جل جلاله، الكلمة السواء التي اتفقت عليها الكتب السماوية جميعا، ودعا إليها أنبياء الله جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما يصفون. سبحانه ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد إن إلهكم لواحد. والأدلة على وحدانية الله بعدد مخلوقات الله من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات ورب المشارق فهو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت أو سيارة تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. اكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه، وقد صرح بهذا في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. طيب في آية تقول رب المشرقين ورب المغربين، وآية تقول رب المشرق والمغرب، وآية تقول رب المشارق والمغارب، فكيف نجمع بينهما؟ المراد بالمشرقين والمغربين مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله، ومغربها جنوبه وشماله، والمراد بالمشرق والمغرب جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تتنقل فيهما الشمس طلوعا وغروبا على مدى الفصول. والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغربا، وبذلك تجتمع النصوص وتأتلف. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إلهكم لواحد. فمطلع السورة تقرير لتوحيد الله جل جلاله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. التوحيد ضمنه الله كل كتاب أنزله، بعث الله به كل نبي أرسله. الكلمة السواء التي اتفقت عليها الرسل والكتب جميعا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما خطر بذهنك فالله سواه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. هذه هي الآيات الأولى من سورة الصفات، وبقيت كلمة نشير إليها. عندما تحدثنا في مطلع حديثنا عن فضائل السور عامة وعن فضل هذه السورة خاصة وعن فضل القرآن الكريم، ذكرنا أن التفضيل لا يثبت إلا بتوقيف، لكن ما كان من باب الرقية والعلاج لو أن إنسانا جرب تلاوة بضع آيات بعينها على مريض فشفي به بإذن الله، هذا لا بأس به، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، لا يشترط في الرقى أن تكون توقيفية. القرآن شفاء عامة، شفاء معنوي وشفاء مادي من الأمراض المعنوية ومن الأمراض المادية لمن أحسن تلاوته وأحسن تدبره وأحسن الاستشفاء به. وهجر الاستشفاء بالقرآن نوع من الهجر للقرآن، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. ولا يشترط في الاستشفاء بآية بعينها أو بسورة بعينها أن يكون الأمر توقيفيا قد ثبت فيه بعينه نص صحيح، بل يكفي التجربة والاجتهاد البشري. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية إذا كانت بالأدعية المأثورة وبلسان يفهمه الراقي ولم تتضمن شركا، لا استغاثة بالنجوم ولا الشياطين ولا الكواكب، لا بأس بها، هي على أصل الحل. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة أو ما لم يكن فيه شرك. في الباب أيضا حديث أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. فقال: وما وجعه؟ فقال: به لمم. قال: فأتني به. فأتاه به فوضعه بين يديه، فعوده النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من آخر سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية الكرسي، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وآخر سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشك شيئا قط. فهذه إن صح هذا الحديث هذه توقيفية، فيها نص، فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشترط في جميع الرقى أن تكون كذلك، بل ما دلت عليه الخبرة والتجربة ولم يتضمن شركا وكان بلغة يعقلها ويفهمها الراقي فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الجليلات من سورة الصافات، على أمل اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.